السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال الإيمان في قلوبكم؟ قلنا أن الكلام عن الإيمان يزيد الإيمان. اتعلمها كده، إن لما تتكلم كتير عن الحب تحب، تتكلم كتير عن الفلوس تحب الفلوس، تتكلم كتير عن الشغل تعشق الشغل ويتعلق قلبك بالشغل، تتكلم كتير عن ربنا القلوب كالقدور والألسنة مغارفها. فلذلك عايزين نتكلم كتير عن الإيمان. أنا عايزك لما تروح البيت كلم أي حد في البيت عن الإيمان، زوجتك، ولادك، اصحابك، ابوك، امك، اخوك، اختك، اخواتك، جيرانك اللي معاك في المسجد، اتكلم عن الايمان، علم الايمان. لهم تعالوا، كان معاذ بن جبل يقول بنا بنا نؤمن ساعة. الايمان رواية ودراية. دايما يقولوا ان علم الحديث رواية ودراية. يعني ايه رواية ودراية؟ رواية يعني بيروي الحديث، يقول حديث بالأسانيد، دي اسمها رواية. الدراية علم الحديث نفسه، ان ده ضعيف وده صحيح وده معضل وده شاذ وده دراية. فهم الحديث وشرح المتن دي اسمها دراية. شرح الاسناد او تفصيل الاسناد وتصحيحه وتضعيفه دي دراية. شرح المتن دي اسمها دراية. الايمان رواية ودراية. ما ينفعش ان انا اتكلم على الايمان وما اعملش بيه، وما ينفعش اعمل بالايمان من غير علم. لازم الاثنين، لازم تدري. عشان كده بنقول ان كتير من اللي بيتكلموا عن الايمان مش فاهمين، ما عندهمش دراية. وقرى كلمتين عجبوه طلع قالهم، لكن وإنما قضية محسهمش، معشهمش. أن تحيا الإيمان وتعيشه وتفهمه وتتنعم به ثم تتحدث عنه، بتتكلم بقى عن حاجة كتير. وأنا بقول لكم أنا بتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش بتكلم عن يعني جندي بيتكلم عن قائده، لا لا لا، ده انا بتكلم عن حبيبي بحبه. يعني مش بتكلم عنه بتجرد اللي هو يعني ايه، بنقد، بانصاف، لا لا لا، انا بتكلم بحب، بتكلم بتعصب ليه، لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بتكلم بعين الحب اللي شايفاه الكمال البشري الكامل، مش ببص بامتحن النبي ولا امتحن اقواله، لا لا، انا مؤمن بها باقواله سواء صدقها الواقع او لم يصدقها، مش موضوعي، بحبه. فنفس الشيء لما بيتكلم عن الايمان بيتكلم عن حاجة خالطت لحمه ودمه، خالطت الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. أما يتغلغل الإيمان للقلب وتيجي تتكلم عنه، مش زي ما قلت لكم كده، بحارب أنا مع بتوع الأساتذة بتوع الفقه بتوعنا، الدكاترة اللي بيتكلموا عن الفقه في المدرسة، بقولهم يعني حديث سيدنا النبي صلى عليه ما هياش زي قطع الشطرنج بنلعب احنا. قال الرسول، طب قال الرسول، طب قال الرسول، لا لا لا لا لا لا لا لا، فين التعظيم للآيات والأحاديث؟ فهمها مش كده، انه يفهمها لمجرد انه يرد الاخر. اوعى كنا بنتكلم واعتقاد المدرسة الربانية ان صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، كنا بنتكلم في المسألة دي من نقشها، لان قريب ان شاء الله هننزل كده كتيب اسمه الاختيارات الفقهية للمدرسة الربانية. اختياراتنا فيه المسائل كلها زي المسألة دي، مسألة صلاة الجماعة. انا شايف ان كتير من الاخوة مهملين في صلاة الجماعة. انا شايف اخ بنعتبره امام ويروح مثلا ايه بعد العصر تعبان عايز ينام، يروح ينام ويضيع المغرب والعشاء وهو نايم. ده يبقى ايه ده؟ صلاة الجماعة ايه؟ فرض عين في المسجد. يبقى شرط عشان تبقى رباني الصلوات الخمس في المسجد خلف الامام، شرط خمسة من خمسة كل يوم طول عمرك. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول ايه؟ حيث ينادى بهن، حيث ينادى في المسجد، ولقد علمنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأينا إنه كان ليهادى بالرجل بين الرجلين حتى يقام في الصف. لا يعني جايين اتنين سندين لحد ما يوقفوا في الصف. بقول ايه على الامثلة تعظيم النصوص، تعظيم الايات، وانا بحبش اقول عنها النصوص، تعظيم الايات والاحاديث، تعظيم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول صلاة الجماعة فرض، قال لك الشوكاني قال رحمه الله حديث، ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخرج مع اخرين معنا حزم من حطب، قول فنحرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم. قال لك الشيخ الشوكاني رحمه الله قال ما الرسول واللي معاهم ما كانوا يصلوا جماعة. لا ده كلام، ده كلام بقى، يعني ده هنرد الحديث بالكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ ده تعامل بقى في ايه؟ في الهروب من النص. ولكن التعامل الصحيح اذا كان الرسول صلي عليه هيولع في اللي ما صلوش جماعة بيوتهم. ده المقصود من الحديث. يبقى المقصود منه الحث على صلاة الجماعة، ولا المقصود منه الرسول واللي معاه ما صلوش؟ فالشاهد هنا ايه؟ ده اشكالك في التعامل مع النصوص، تعامل مع الآيات والأحاديث، تعامل مع قال الله وقال الرسول. مش ببص للآيات والأحاديث إن أنا عمال أطلع منها أدلة وأرد على المخالف، لا لا لا لا لا، ده أنا أعظم النص كأنه النص الوحيد في المسألة، ثم أنظر إلى بقية الآيات والأحاديث وأنظر إلى الترجيح بربانية. عندنا أصل في الأصول من أصول المدرسة اسمه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والاحتياط للواجب واجب. الاحتياط للواجب واجب، يعني اذا كنت انا هخرج من هنا والعيشة بتدن هصلي العيشة فين؟ هتضيع عليا في المواصلات، يبقى من باب الاحتياط اصلي العيشة الاول بعدين امشي. هو ده علم الايمان، رواية ودراية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري، ما كنت تدري، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. سبعة، الإيمان بيت يأوي المؤمن إليه. صليت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإيمان بيت يأوي المؤمن إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان ده بيت، بيت، ولما يبقى الإنسان أوى إلى الإيمان ما بيدورش على بيت غيره، ما بيدورش على بيت غيره يؤويه. أي شيء في أي حتة بيبقى عايش الأنس بالله. قالوا إيه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. قالوا إيه؟ الشباب دول مش لاقين حتى يروحوها، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. شوف لما يبقى في إيمان الكهف يبقى فيلا، يبقى عمارة، يبقى قصر في أجمل مكان في الدنيا. لما يبقى في إيمان ما بدورش بقى الشقة بتاعتي واسعة ولا ضيقة، لا ده هي جنة في خلوتي بربي. كنت لسه بقول لطلبة المدرسة الربانية الأسبوع اللي فات في الكلام على الأنس، إن الأنس يا جماعة مش حالة ألتز بها إن أنا حاسس إن أنا قريب من ربنا، لا لا لا، ده الأنس حالة حياة. حالة إيه؟ حياة، عايش بيه، عايش بالأنس، وأنا ساجد وأنا واقف قانت وأنا فاتح المصحف بقرأ كلام ربي كلام ربي كلام ربي، وأنا بدعو وأنا بذكر ربنا، وأنا بتصدق والدينار والجنيه يسقط في يد الله قبل يد الفقير. الأنس ده حياة، حالة حياة. فهو ده الإيمان كنف. اللهم أدخلنا في كنفك وسترك. قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم. يمكن مش ظاهرة في اليومين دول في زماننا إن كان العرب يحب إن يكون له بيت، ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها شقة. مشكلة كبيرة انك انت تعيش في شقة في عمارة، العمارة فيها 8 شقة ولا 18 شقة ولا 4 شقة ولا شقتين اتنين حتى، ويبقى اللي عايش معاك في البيت غريب. العرب ما كانوش يعرفوا كده، كان يعرف انه له بيت، والبيت ده بيعتبره سكن. الله تعالى قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فعلا الواحد لما يبقى مسافر ويتنطط ويروح، ساعة ما يرجع لبيته يحس رجعت البيت، رجع لسريره والسجدته واللقمته والطبقه والبيت ده حضن. فلما كان واحد يتخلى عن بيته كان الأمر شاق مش سهل، عشان كده كان يهاجر، يقول لك تهاجر وتترك مرات عصبة الشوارع اللي انت جريت فيها والأرض اللي عرفتك. اما بترجع البيت مكان السجود ده الإنسان بيألفه ويتعايش معاه، مكان اللي بيرفع فيه ايديه ويبص للسماء بيفتقده. لذلك لما تلاقي أهل المدينة سبحان الله العظيم وهاجر إليهم أهل مكة، احنا بنقول إن أهل المدينة كانوا كلهم بيوت معدودة، دخل عليهم فجأة 300 أسرة، ما حصلش أزمة في الخبز ولا أزمة في المواصلات ولا أزمة في السكن، صح ولا لا؟ ما حصلش. ليه؟ الإيمان. الإيمان يوسع الضيق ويكبر الصغير ويرضي من يريد أن يرضى. الإيمان، اللهم ارزقنا الإيمان. والذين تبوأوا الدار ها؟ والإيمان ها؟ يحبون من هاجر إليهم ها؟ قول. ولا يجدون في صدورهم حاجة. اللهم ارزقنا الإيمان. ما حسوش إن إخوانهم ضيقوا عليهم. قصة سعد بن الربيع وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كلكم عارفينها، قصة عجيبة جدا. 8، الإيمان يكتبه الله في القلب. لما كان الإيمان من الله يهبه لمن يشاء رزقا، رزقا هبة، منحا، منحة، نعمة. هناك أقوام أخذوا الإيمان كظاهرة، وأقوام الإيمان نقش في داخل قلوبهم. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في. هيجي معنا دلوقتي على طول في نمرة 9 ولا 10، أن الإيمان شيء قائم بذاته. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يبقى الإيمان شيء يكفر به ويؤمن به، يؤمن بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا. يبقى الإيمان ده شيء، الإيمان ده الشيء ده بيدخل جوه القلب، فكأن القلب ظرف والإيمان هذا الشيء يدخل فيه كينونة فيكون فيه. هو ده إشكالك لما اتكلمنا عن القلب 4 أجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب. صدر اللي هو الجزء المواجه للعالم الخارجي، فإذا شرح الصدر للإيمان فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. إذا شرح الصدر الجزء الخارجي، توغل الإيمان من الصدر إلى القلب فاطمأن به القلب. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح الكفر صدر. يبقى هو دخل الإيمان من الصدر فاطمأن به القلب، انتقل من القلب إلى الفؤاد، الفؤاد، فيحصل اليقين في القلب بالإيمان، لأن الفؤاد ده محل إيه؟ محل اليقين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. جاء الإيمان إلى الصدر فانشرح به الصدر، بل هو آيات مبينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدر، انشرح الصدر، انتقل إلى القلب فاطمأن به القلب وقلبه مطمئن بالإيمان، انتقل إلى الفؤاد فثبت في الفؤاد، حصل اليقين، ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذا ثبت في الفؤاد وحصل يقين انتقل إلى اللب. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يبقى هي دي رحلة الإيمان داخل القلب، انه يعدي الاجزاء 4. بعض الناس الايمان عنده فين؟ على الوش، في الصدر. قال الحسن العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن ادم، فاذا رسخ في القلب نفع. اللي احنا بنقوله دلوقتي ده كلام، مجرد كلام، لكن حين يتم العمل به واعتقاده ويرسخ في القلب ينفع. شو بقى العجائب؟ أن تجد أن شرط كتابة الإيمان تعلق القلب بالله، وشرط تعلق القلب بالله البراءة من كل من لا يحب الله. من كل من لم يتعلق قلبه بالله. دليل، قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يبقى شرط إنك تتبرى من أبوك وأمك وزوجتك وولادك وأخوك وأختك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وعيلتك وبلدك ومصر واللي فيها والعالم العربي واللي فيه والدنيا واللي على ظهر الأرض واللي فيهم، إذا كانوا دول مش متعلقين القلب بالله، شرط عشان يكتف في قلبك الإيمان، عشان يديك الشهادة دي: اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، اللهم إنا نتبرأ ممن تبرأت منه سبحانك، ونتبرأ ممن برأ منه رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الموالاة والمعاداة فيك ومن أجلك. تسعة، الإيمان يدخل في دخولا حقيقيا في القلب. الإيمان يدخل دخول حقيقي في القلب، يدخل جوه القلب دخول حقيقي مش معنوي. قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يدخل دخول حقيقي في قلبك الإيمان. عشرة، الإيمان شيء قائم بذاته. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان مش مسألة منفصلة، مش مسألة يعني إيه أنا بصلي وصوم عايزين مني إيه تاني، لا لا، ده عايزين منك الإيمان. لما ربنا سبحانه وتعالى قال: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قلنا لكم قبل كده أن الإسلام ظاهر والإيمان باطن. الإسلام ظاهر يعني الأعمال الظاهرة، الصلاة والصيام والزكاة والذكر وتلاوة القرآن، كل دي الأعمال الظاهرة دي هي الإيه؟ هي الإسلام. الإيمان بقى باطن، باطن. ما الإسلام حديث جبريل؟ ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أركان الإسلام الخمس، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. وما الإيمان؟ أخبرني ما الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى الإيمان باطن. يبقى قضية الأعمال الظاهرة دي شيء، واللي في القلب ده إيه؟ شيء آخر. يبقى الإيمان شيء قائم بذاته غير الإسلام. والعلماء قالوا: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بمعنى إذا ربنا سبحانه وتعالى قال الإسلام بس يبقى بيضم مع الإيمان، الإيمان بس بيضم مع الإسلام، لكن لو ربنا قال الإسلام والإيمان يبقى الإسلام حاجة والإيمان حاجة تانية. انتهينا كده من المراجعة ونبدأ في الجديد. الجديد هناك مسافات ومعالم بين الكفر والإيمان. أنا أشهد أن ربنا كريم رحيم، أشهد أن الله هو الطيب، أشهد. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. قال الله: ولو شاء الله لأعنتكم. أعنتكم يعني إيه؟ أتعبكم، أتعبكم وشدد عليكم، لكن ربنا جل جلاله يحب اليسر. فعشان كده كنت بقول لكم إيه في موضوع الحج، تعلمت من الحج ان ربنا لعلمه سبحانه بالعبد، الانسان محتاج حاجه محسوسه ياوي اليها، يبث عندها عواطفه ومشاعره. هنرجع تاني لموضوع النسوان، ان تقول لك يعني انا عندي عواطف ومشاعر عايز اخرجها. كلنا كده، البشر كلهم عندهم عواطف ومشاعر عايز يخرجها. تخرجها فين؟ ان تكتفي بالله حبيبا. هنا هتطلع والله لا يمل حتى تملوا. لكن ممكن انا امل، احيانا تيجي علي ساعات كده اقول انا مش عايز حب يا عم، انت بتغيري علي، لا تحبيني ولا حبك، احنا عايزين نعيش او خلاص نعيش عشان العيال. حب ايه بس وقرف ايه اللي احنا فيه ده؟ احيانا تحس بكده وتبقى صدمة للزوجة. فلو الزوجة وانت متعلقين القلب بالله ومكتفيين بالله هتبقى الدنيا ماشية حلو، احنا بنحب ربنا. فاذا جت حتة كده رومانسية ماشي الحال، ما جاتش ادي احنا مع ربنا بنفضفض بنقول والله لا يمل سبحانه، ان اتيته ليلا قبلك، وان اتيته نهارا قبلك، ان اتيته حزينا قبلك، سائلا قبلك، راضيا قبلك، مريدا قابلك، راغبا قابلك، راهبا قابلك. الله ربنا لكيل وانا حزين ومتألم، طب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، لبيك عبدي. وقيله شكرا يا رب، اللهم لك الحمد والشكر انعمت علي، لبيك عبدي. في كل الاحوال ربنا فتح لك الباب. فلذلك بقول ايه، ان ربنا جل جلاله من رحمته بينا انه عمل لنا الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. انك تروح الكعبة وهناك بيت ربنا، بيت ربي بيت ربي، وتقف على الباب تقول له يا سيدي انا على الباب، انا على الباب، افتح لي، انا على بابك، انا تحت عقب الباب. عشان ايه؟ لما تقول انا محتاج حاجة احسها المس، اهو المس ده بيت ربنا، فضفض ده باب بيت ربنا. نفس الشيء لما ربنا جعل طريق موصل اليه، وده اشكال كبير عند العيال الشباب بتوع اليومين دول، انه لم يعرف الطريق ولم يتعرف. وزي ما بقول كده مشكلته الكبيرة، مشكلته الكبيرة. كنت بقول ايه لاحد المشايخ القمم، ها، ان انا ما بروح في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بحب ان انا اقضي الليل كله او اكثر الليل او الثلث الاخير من الليل في الروضة. قال لي الروضة ملهاش فضل. ايه يعني الروضة؟ الروضة ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، ايه المشكلة يعني؟ الكلام الجامد ده. قلت له لا، انا مش رايحها كده، ده انا رايحها عشان اقعد جنب حبيبي القرب. الناس اللي شافوا المقاطع اللي سجلناها في الروضة، ها، جنب حبيبي، أقرب مكان لدماغ النبي، لجسد النبي. وحرم الله على الأرض أن تأكل الشهد، لم فحن نشهد أن جسد سيدنا النبي طاري زي ما يوم مات صلى الله عليه وسلم. فالقعدة دي لها إحساس، لها معنى، مش وانا في كل حاجة هبقى دور على مصلحتي؟ دي حب. فالشاهد ايه؟ ان الطريق لربنا عايزين نمشي لربنا نوصل له نوصل له سبحانه وتعالى. فمن رحمة ربنا فينا انه عمل لنا معالم منارات تقول لي انا فين ورايح فين وبقيت فين وهوصل امتى وازاي. دي من رحمة ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للاسلام صوا ومعالم كمعالم الطريق. ان للاسلام ايه؟ صوا. يعني ايه صوا؟ صوا لا صوا جمع صوة، والصوة هي الحجر الكبيرة التي يميز بها الطريق. لما نكون ماشيين كده على الصحراوي وفي مدق داخل على مزرعة يوم يحط على اول المدق ده، عارفين مدق يعني ايه الاول؟ المدق اللي هو ايه؟ طريق مش مسفلت. هقول لكم مش معبد، تقولوا يعني ايه؟ ها طريق مش معبد مش ممهد مش مسفلت، وانما طريق ايه في الصحراء كده بتمشي عليه العربيات، فيقوم يحطوا حجر على اول الطريق ده عشان يقول لك ايه الطريق من هنا. الحجر ده اسمه ايه؟ صوة، جمعه صوة. ان للاسلام صوة ومعالم كمعالم الطريق. على طريق الاسلام في صوة، في علامات ومنارات ومعالم بتقول لك الطريق من هنا. فطول ما انت ماشي في الطريق شفت دي يبقى ماشي، وبعدين دي يبقى ماشي صح، وبعدين دي يبقى انت كده قربت. لكن لو شفت دي وبعدين شفت حاجة غلط، اذا تهت عن الطريق فارجع الى اول الطريق تعرف الطريق. الكلام ده برضو محدش كلمك فيه ولا حد علمهولك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان للاسلام صوا ومعالم كمعالم الطريق. فمن صوى الاسلام فالصلاة والصيام، فذكر اول حاجة الصلاة. ونفسي في مرة امر رجلا ان يصلي بالناس ومر عليكم في الصف اروح خبطك على دماغك واقول لك يا ابني صلي صلي. دي الصلاة اللي انت بتصليها دي سرحان في ايه؟ كلمة الصحابي اللي بتهزيني من جوه، الاحنف ابن قيس رضي الله عنه لما قيل له اتسهو في صلاتك؟ قال يعني فيما يتلى علي؟ قال قيل لا، قال اعوذ بالله في شيء من الدنيا؟ قيل نعم، قال او شيء احب الي من الله حتى اسهو فيه وانا بين يديه؟ استعظم الامر، استعظم الامر جدا. بقى انا وانا واقف بين ايدين ربنا هسرح؟ عشان كده قلت لكم ابويا قالها لي، والله ربنا شهيد بيني وبين ان ابويا قالها لي بالحرف كده في مره، يا ابني انت بتطول في الركوع قوي، انت بتقول ايه ده؟ والعياذ بالله ممكن الواحد يسرح. لما قال لي والعياذ بالله ممكن الواحد يسرح، حسيت ان السرحان ده عندهم جريمه. ايه والعياذ بالله ممكن الواحد يسرح؟ ما احنا بنسرح عادي يعني. لا ده السرحان ده والعياذ بالله انك اثرت غير الله على الله، انك تيجي في لحظات امتحان وتؤثر غير الله على الله. في واحد صاحبنا خد درس، انا مش بسميه درس بسميه طخ الم على قفاه، ان هو في لحظة اثر هواه ورغبته وشهوته على ما كان أولاه الله من نعمة. ربنا أنعم عليه بنعمة، لكن هو كان نفسه في حاجة فتخلى عن النعمة وراح للي نفسه فيه، فربنا حرمه من النعمة دي، أحوج ما كان إليها. يعني يبقى بينه وبين مكة خطوات وربنا يحرمه من الحج. فمن آثر شيئا على الله حرمه الله مما يحب. ده قانون، قانون اللي أنا قلت لك عليه قبل كده، لا تقطع عادتك مع الله فيقطع الله عادته معك. انت متعود انك تتصدق بصدقة، لو قطعتها هو انت متعود ان ربنا بيسترك ما يسترقش. انت متعود ان ربنا ييسر لك، المرة دي ما تتيسرش لانك قطعت ما تعوده الله منك. الشاهد هنا ايه اللي انا عايز اتكلم عليه، ان ربنا من رحمته جل جلاله جعل منارات ومعالم وصوى تميز الطريق، معالم للايمان ومعالم للكفر، هما طريقين كده. طريق للايمان مكون من 100 منزلة او 1000 منزلة او مليون درجة، درجات، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لا ده ربنا سبحانه الآية ايه، ولكل درجات بما عملوا مما. الله يرحمه صاحبنا اللي كان بيقول لك احنا انتقلنا بقى من التدبر في الآيات الى التدبر في الحروف. ولكل درجات مما عملوا، مش كل اللي بتعمله بتاخد بيه درجات، ده بعض أعمالك بس اللي بتتحسب بالدرجات. مما عملوا، ولكل درجات ايه، مما عملوا، كمل، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. مش هتظلم. الدرجات دي يا جماعة اللي في طريق الإيمان زي ما قلت لك كده، إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. صلينا المغرب فيه 6 سجدات ارتفعت 6 درجات، انت حاسس انك ارتفعت 6، يعني بتتعامل انك انت بقيت 106 بعد ما كنت 100، ولا ما انتش دريان، يبقى ما رفعتش. هي دي السكة بتاع ربنا. والسكة التانية كده برضو، الكفر درجات، والفسق درجات، والنفاق درجات، والمعاصي دركات. اللي ماشي في الطريق لربنا لازم يبني احساسك انك ارتفعت. اصل بتفرق صاحب 100 حسنة من 101، بتفرق درجات، كل واحد له درجة. هو سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر من ايه؟ قلت لكم قبل كده ان حفص صاحب القراءة، احنا بنقرأ قراءتنا حفص عن عاصم، حفص كان بيسمع لواحد مرة، فاللي بيسمع له قال له ايه، قرأ، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فصرع حفص وصار يرفس برجليه حتى حملوه إلى البيت، فعوتب في ذلك. إيه رجل بيقرأ، ألم نشرح، إيه اللي حصل ده؟ قال، ما هو الذنب الذي أنقض ظهر النبي ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ النبي له وزر ينقض الظهر. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتفع كل يوم درجة، فإذا ارتفع درجة رأى نقص ما كان فيه فاستغفر. يعتبر الحال بتاع امبارح ده كان وزر أنقض ظهره، كان بتاع ظهره مش قادر يطلع لفوق. هو ده الطريق لربنا، انك تشوف كل يوم ان اللي كنت فيه امبارح ده انا كنت في ضلال مبين، ده انا كنت جحش مش فاهم حاجة، تبقى شايف كده. عشان كده قال ايه؟ العلم ثلاثة اشبار. قال ايه؟ العلم ثلاثة اشبار، من اخذ الشبر الاول تكبر، من اخذ الشبر الثاني تواضع، ومن اخذ الشبر الثالث علم انه جاهل لا يعلم. الناس كلها عايشة في الشبر الاولاني، ساعة ما يحصل شبر انا ابو مش عارف مين، تأليف ابو والامام ابو عمر، وتخان ودن الجدي بقولت يا سعد. انا بحبكم في الله. الايمان معالم ودرجات، اللي بيمشي في المعالم كل ما يقرب يحس ان هو عاصي ومذنب وخطأ، والتاني اللي في المعاصي كل ما يبعد. عارف احد بعض الاخوة اللي بقاله مدة ما بشوفوش، انت ما بتجيش ليه يا ابني؟ قول والله انا لما غبت اسبوع بقيت مكسوف، قلت هاجي الاسبوع التاني، ما جيتش الاسبوع التاني فزاد كسوفي، فلما الاسبوع التالت ما جيتش قلت لها مش هينفع اروح بقى. هي دي اسمها دركات، دركات البعد. قال تعالى وليعلم الذين نافقوا، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هي دي القضية، كلمة هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يبقى بقى الإيمان كده والكفر كده، وانت فين؟ اقرب لي دي ولا اقرب لي دي؟ بالعمل اللي انت عملتها دي، بالكلمة اللي انت تكلمتها دي، بالموقف اللي انت والاختيار اللي انت اخترته ده، ها انت فين؟ اقرب لأي ناحية؟ اقرب لأي ناس؟ لما تتصرف تصرف كده، دي اخلاق المؤمنين ولا اخلاق الفجار؟ دي مبادئ المتقين ولا مبادئ المنافقين؟ هي دي حكم حياتك، ان الايمان مسافات ومعالم بين الكفر والايمان. انا عايزك تقضي المرحلة الجاية انك تقول انا فين، اين انت من الله. عشان تقرر انت فين لازم تبقى عارف المعالم، شفت ايه وما شفتش ايه، وصلت لفين. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.